عقيدتنا في القدر، نؤمن بأن الأمور قدرها الله عز وجل، وأن الأشياء خلقت بقدر. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في بيان أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومع إيماننا بالقدر نعمل ونأخذ بالأسباب كما أمرنا الله، إذ قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله أعلم.